الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي قرة الكندي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: كنت من أبناء أساورة فارس، فذكر الحديث قال: فانطلقت ترفعني أرض وتخفضني أخرى، حتى مررت على قوم من الأعراب فاستعبدوني فباعوني حتى اشترتني امرأة، فسمعتهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العيش عزيزا، فقلت لها: هبي لي يوما. فقالت: نعم. فانطلقت فاحتطبت حطبا فبعته، فصنعت طعاما فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه، فقال: ما هذا؟ قال: قلت صدقة. فقال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. قلت: هذه من علاماتي. ثم مكثت ما شاء الله أن أمكث، فقلت لمولاتي: هبي لي يوما. قالت: نعم. فانطلقت فاحتطبت حطبا فبعتم بأكثر من ذلك، فصنعت طعاما فأتيته به وهو جالس بين أصحابه، فوضعته بين يديه، فقال: ما هذا؟ قلت: هدية. فوضع يده وقال لأصحابه: خذوا بسم الله. وقمت خلفه فوضع رداءه فإذا خاتم النبوة، فقلت: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما ذاك؟ فحدثته عن الرجل، وقلت: أدخل الجنة يا رسول الله، فإنه حدثني أنك نبي. فقال: لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فقلت: يا رسول الله، إنه أخبرني أنك نبي، أيدخل الجنة؟ قال: لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. هذا حديث آخر مع ما قدمناه في الحديث السابق من قصة سلمان، قصة طويلة جدا في مسند الإمام أحمد وإسنادها حسن، وهذا حديث آخر أيضا إسنادها حسن عن سلمان رضي الله عنه. يذكر سلمان أنه كان من أبناء أساورة فارس، والأساورة بمعنى القادة، كأنه من السوار أو من الأسوار، وهو الرجل الكبير، وأصل السوار ما يحب المعصم، معصم يقوي الإنسان، فإنه القادة عندهم يسمون بالأساورة. أبوه كان قائدا من قوادهم، أو قال: كنت من أبناء الأساورة، يعني العيلة بتاعته كان عيلة عظيمة في هناك في بلاد الفرس، وأبوه كما ذكرنا كان صانع النيران له. فيقول: فانطلقت، ذكر الحديث الطويل الذي ذكرناه بالأمس، قال: فانطلقت ترفعني أرض وتخفضني أخرى، حتى مررت على قوم من الأعراب فاستعبدوني. وذكرنا أن الرجل كان من أبناء الملوك، من أبناء الكبار، من القادة في الفرس، وخرج يبحث عن الدين، ففي النهاية العرب أخذوه أو الأعراب أخذوه وباعوه استعبدوه. قعد في ضغط هذه فترة طويلة جدا. يبقى قبل ذلك فترة كان فيها رضي الله عنه مع الرهبان يتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، فترة طويلة لغاية ما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أسر أو أخذ عبدا، أخذوه استعبدوه وحر، ولا يحل استعباد الحر، ولكن فعل الأعراب ذلك، أخذوه خطفوه وهو في الطريق، أو وعدوه وصلوه للمكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو لأرض العرب، فأخذوه وباعوه. لما بيع، هو بيذكر في رواية من رواياته وذكرها الإمام البخاري أيضا، أنه تداوله بضعة عشر سيدة، بضعة عشر سيدة. كم راهب قعد معهم سلمان رضي الله عنه، من راهب لراهب لراهب، كل واحد يوصي بروح لفلان أتعبد معه. وبعد ذلك صار في الرق فترة طويلة ما بين سيد يبيعه لآخر، يبيعه لثالث لرابع، لغاية ما في النهاية انتهى عند رجل يهودي اللي باعه لابن عمه وأخذه المدينة. وكأن ابن عم هذا كان له زوجة اللي هو عبر عنها هنا بقول مولاتي. فبيذكر لنا أنه كيف اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، ادخر من طعامه هو لعله ذلك. ولكن هنا بيذكر شيئا آخر، أنه طلب من المرأة زوجة سيده أو هي مولاته، فقال لها: انهبي لي يوم، يعني أنا عبد عندكم على طول، طول عمري عندكم عبد، فسيبي لي يوم كلي يوم لي. فقالت: نعم، يعني وافقت ماشي لك يوم. فخرج هو اليوم بتاعه، احتطب وجاب حطب وباع واشترى به طعاما، وطبخ للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طعاما، وقال: هذه صدقة، هذه صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يده ولم يأكل وأمرنا معه أن يأكل لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام. حرمت الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له، تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يأكل صدقة ولا يأكل من زكاة مال، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس، أوساخ الناس، كأنه زكاة المال إنسان بيحمي نفسه من الذنوب، بيغسل نفسه بهذه الغسالة، هذه اللي بيعطيها لمن يأخذها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشرف من أنه يقبل مثل هذه، الإنسان يغسل نفسه بصدقته كان يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها، قد شرفه الله فلا يأخذ الصدقة ولا يأخذ الزكاة لنفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله سبحانه تبارك وتعالى عليه، مما غنم جعل رزق أو جعل الله عز وجل رزق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تحت ظل رمحي. مرة أخرى سلمان يقول لهذه المرأة، يقول هبي لي يوما، في يوم آخر أيام عدت، ثم طلب منها مرة أخرى اجعلي يوما لي، فقالت نعم، فذهب واحتطب وجاب طعام أكثر من المرة الأولى وذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الطعام هدي، هذا هدي، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يأكلوا منه. وفي رواية للحديث نفسه، ولكن من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا سلمان؟ قال هدية لك، هدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، فنظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية سلمان الأخرى قال فقمت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خاتم النبوة، فقلت أشهد أنك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال وما ذاك؟ فحدثه بالحديث الطويل اللي ذكرناه بالأمس. وبعد ذلك هو صعبان عليه الرهبان اللي كان معه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أيدخل الجنة هذا الراهب اللي دلني عليك؟ يدخل الجنة، فإنه حدثني أنك نبي. يا ترى هذا الإنسان يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يحكم أنه في الجنة؟ ما يقدرش صلى الله عليه وسلم يحكم لفلان في الجنة ولا فلان حتى يأتي الوحي، ولم يأتي وحي في ذلك، لذلك وقف عند حده صلى الله عليه وسلم وقال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلم، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. كرر مرة ثانية سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه هل يدخل هذا الرجل الجنة؟ الجواب نفس الجواب، لم يوحى إليه صلى الله عليه وسلم في لعل الرجل يدخل الجنة، لعله كان مسلما، لعله عرف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعيش على التوحيد، فلذلك يستحق أن يكون من أهل الجنة. إذا كان ورقة بن نوفل اللي كان مع العرب وما كانش يعرف شيء، ثم تعلم من هؤلاء النصرانية والنبي صلى الله عليه وسلم وجده يلبس ثوبا أبيض في المنام في رؤيا منامية، يبقى هنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستحيل أهل النار يلبس ثوبا أبيض ويجي في المنام ورقة بن نوفل على هذا الشيء، فدل على أنه في الجنة. وكم من أشياء الله عز وجل يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن معرفتها في وقت معين، لما سئل عن أولاد المشركين، أولاد المشركين الصغار اللي ماتوا وهم صغار، قال هم من آبائهم، هم من آبائهم. طيب سألوه أن هم بيتوا المشركين، هجموا على المشركين في ديارهم وقتلوا المشركين، وبعدين مات معهم أطفال صغار، وهو صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصغار. طيب الآن قتلنا هؤلاء وما نعرفش، قال هم من آبائهم. يبقى في وقت القتال انه مش هتقدر تفرق بين في صغير في كبير، لكن اذا قدرت على التمييز لا يحل قتل طفل صغير من الكفار ولا امرأة من الكفار طالما انها لم تحام. يبقى هنا فرق بين التبييت والهدوم، هدم مش خاصة بالليل هيعرف يميز ازاي في هنا طفل ولا هنا كذا، يبقى هنا معفون عن مثل ذلك، لكن قدر على التمييز وجب عليه ان يميز. فالحديث جاء في ذلك، قال هم من ابائهم. لما يسأل في مرة أخرى سيدة عائشة رضي الله عنها شافت طفلا صغيرا توفي، قالت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال وما يدريك يا عائشة، وما يدريك، إني وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما يفعل به ولا بي، ما أدري ما يفعل هو. يبقى في وقت معين هذا الشيء، هذه في سورة الأحقاف ذكر الله عز وجل عنه صلى الله عليه وسلم قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يبقى في هذا الحين لا يدري ما يفعل به ولا بهم، لغاية ما بعد ذلك أنزل الله سبحانه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. عرف أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعرف أنه يشفع يوم القيامة، وقبل ذلك كان طلب منهم أنه في منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، أرجو أن أكون هو صلى الله عليه وسلم، أرجو وهو هو يقينا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كأن الله أخفى عنه شيء ثم بينه له بعد ذلك. كذلك لما ذكر في أولاد المشركين اللي يموتون فذكر صلى الله عليه وسلم أنهم مع أبائهم. ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا منامية اللي رواها الإمام البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه، حديث طويل جدا، وفي أن ولد إبراهيم في الجنة ومعه أولاد الناس، مش أولاد المسلمين، أولاد الناس، كل الناس. يبقى كل من يموت دون الحلم طفلا صغيرا، فتاة ولا صبيا، ماتوا صغارا هم مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يبقى عرفنا أن الصغار، كل الصغار طالما لم يبلغوا الحنس، كان أباؤهم مشركين كان أباؤهم مسلمين، الصغار كلهم يكونون مع إبراهيم، وإبراهيم في الجنة ليس في النار عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فعرفنا من أن الله عز وجل كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء ويخفي عنه أشياء، التي أخفاها عنه مشاها على الأصل اللي موجود، المسلم مع المسلمين، الكافر مع الكفار، لغاية ما يخبره الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى في عذر، إن في ناس لن يعذبوا حتى يمتحنوا في الآخرة، لأن في الدنيا لم يأتي إليهم رسول. يبقى يوم القيامة من لم يأتيه رسول، من لم تبلغه دعوة الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعقد له امتحان يوم القيامة. والامتحان عرفنا صورته من حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه يأتي يوم القيامة ثلاثة يحتجون: شيخ كبير، ورجل كان على في عقله عته أو في عقله تأخير، وثالث أنه حضر الإسلام والناس يرمونه بالبعض، أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم: رجل أصم لا يسمع ولا يعرف شيئا عن الإسلام. الثلاثة يوم القيامة كل واحد يعتذر، ده يقول إنه جاء الإسلام وأنا كنت لا أعقل، كنت شيخا كبيرا بخرف ما عرفش هذا، يقول كنت مجنونا كنت معتوها. طيب الآن يوم القيامة نمتحنكم الآن، اذهب فادخل النار، اذهب في الدنيا إذا جاءك رسولي كنت تطيع؟ أيوه كنت أطيع رسوله. طيب الآن أنا أمتحنك، اذهب ادخل النار. فأما من ذهب ليدخل النار نجح في الامتحان، الله عز وجل يقول: أطعتني كنت في الدنيا أطيع رسولي ادخل الجنة. أما من أبى ورفض: لا ما تدخلش النار، كنت هتعمل إيه مع رسولي من باب أولى ألا تدخل. يبقى في امتحان يوم القيامة لأهل الفترة، لمن كان في الدنيا لم يبلغه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سلمان، إسلام سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم حضر بدرا، وسلمان كان مسلما ما كانش كافر، ولكن لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، لم يشهد لأنه كان عبدا عند يهودي، هيطلع ازاي يترك اليهودي ويذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم القتال، لا يجب عليه أن يقاتل رضي الله عنه. يبقى إسلامه قديم وهو في المدينة، لكن أول المشاهد التي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت الخندق، غزوة الخندق دي أول ما شهدها، وشهد الباقي بعد ذلك. يبقى إسلامه قديم، كأنه هنا الكلام كان كلاما قديما جدا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم له كان قبل بدر، وكان في أول مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة، لأن سلمان لا نتخيل إلا أنه أسلم مجرد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أسلم سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. هو كان متشوفا متشوقا للنبي صلى الله عليه وسلم، إيه هيأخره عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم، يمتحن النبي هل هو فعلا ولا مش هو، فاختبره بهذه الأشياء، إنه أعطاه طعاما وقال هذه صدقة لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه طعاما وقال هدية قبله النبي صلى الله عليه وسلم وأكله، نظر إلى خاتم النبوة خلف ظهره انتهى على ذلك فأسلم. حين أسلم يبقى في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وسأل هذا السؤال إنه الرجل هذا اللي أنا كنت معه وكان قال إنك نبي هل هو في الجنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه في أمر شيء، لذلك الجواب الحكيم: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. الذي يدخل الجنة من كان مسلم، والله إذا كان هذا مسلما يدخل الجنة، ليس مسلما يبقى هنا أسلم نفسه لله وأخلص عمله لله، الله يطلع على ما في قلبه، فإن كان مسلما استحق، لم يكن مسلما لا يستحق ذلك. من الأحاديث حديث أيضا في قصة سلمان، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه بالمال على ما قدمنا، وأعانه أيضا بالودي اللي هو فسائل النخل يغرسها، واليهودي كان تشدد معه جدا، طلب 300 فسيلة أو ودية يغرسها وتطلع نخلات، ففعلا سلمان طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يغرس هذه الودي يحطها واحدة واحدة. هنا في رواية إنه كل الودي طلع إلا واحدة فقط، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شأن هذه؟ ليه دي ما طلعتش؟ لا، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، ربنا وعد النبي صلى الله عليه وسلم حقق له كرامة في ذلك ومعجزة له. فإذا بعمر يقول غرستها أنا يا رسول الله، أنا اللي غرست هذه، غرستها أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزعها شلها وغرسها ثانيا في مكانها، عد الحول نبتت هذه ثانيا. فإن هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما غرسه يدي فقط هو الذي نبت، مش بإيد حد تاني حتى ولو كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا هذه رواية من حديث بريدة قال فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر. طب ليه يغرسها عمر؟ ما تسيب النبي صلى الله عليه وسلم يعملها؟ هنا كأنه يعني المشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، بيساعد، لكن مش في كل أمر تكون المساعدة. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيذكرون أنه حملت النخل من عام، كل النخل اللي اتغرست حملت فيه، العام اللي اتغرست فيه طلعت الجنة بتاعها وطلعت البلح بتاعها إلا هذه. قال ما شأن هذه؟ قال عمر أنا غرستها يا رسول الله. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غرسها فحملت من عامها، وحرر سلمان رضي الله تبارك وتعالى. هذا سلمان ذكره لنا في حرف السين، وحديث طويل جدا، وقلنا إن الكتاب ليس كتاب ترجمة، ولكن ما جاء في مسند أحمد عن أخبار هؤلاء. هذا رجل آخر جاء أيضا في مسند أحمد ذكره، وهو سمرة ابن فاتك في حرف السين، رجل من الصحابة اسمه سمرة ابن فاتك. ايه فضيلة سمرة؟ هذا مش مشهور، مشهور سمرة بن جندب، ولكن هذا جاء في حديث واحده عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الفتى سمرة، نعم الفتى سمرة. وكلمة سمرة، سمرة يقال السمر اللي هو نوع من الشجر في شوك اشجار الغابة، اشجار الصحراء، اشجار صحراوية. فسمرة كأنه شجر الشوك الاسم، وهم كانوا بيسموا من البيئة اللي هم فيها، بيسموا حسب البيئة اللي هم فيها. وسمرة الآخر سمرة ابن جندب، وجندب واحد الجنادب، والجنادب الفراش اللي بيطير، فبيسمي بحسب، هو يوقد نار لا حول الجنادب الفراش يقع عليه، يقوم يسمي بحسب ما يراه في البيئة أمامه. فهذا سمرة، وهذه التسمية ابن فاتك، وفاتك من الفتك، وكأن أبوه كان رجلا قطاع طريق أو كان شيء فسمي فاتك. وفتاك العرب مشهورين، يعني الناس اللي فيهم شدة وفيهم شراسة والناس تخاف منهم يسمى بفاتك. فلان من فوق تلاقي ما تقرأ في سير العرب أو كذا يقال هذا، وكان من الفتاك المشهورين. الفتاك يعني اللي ينفرد بإنسان على الطريق يذبحه ويقتله ويأخذ ما معه، هذول الفتاك الناس مشهورين بالشراسة وقطع الطريق. ده أبوه، أما هو اسمه سمرة. سمرة مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم الفتى، نعم الفتى سمرة، بس لو أخذ من لمته وشمر من مئزرك، لأن شعره كان طويل، اللمة الشعر الذي يلم بالمنكب، يلم ثم شعر الإنسان لما يطول شوية له جمة أو له وفرة طويل شوية اسمه وفرة، لما ينزل غاية شحمة الأذن يقول جمة. ومنه قول عائشة فلما جممت كانت كأن الحمى مرقت شعرها، فلما جممت طول شعرها لغاية ما وصل إلى الأذنين. ومنه اللمة إذا وصل إلى المنكب، فهذا كان له لمة، وكأنه يعني ما كانش بيهتم بتغطية شعره أو شيء الله أعلم، فكان شعره باين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الفتى لولا طول لمة، طويلة لمته، هذا شكلها طويل. ولو أخذ من لمته وشمر من مئزره، الإزار بتاعه طويل بيوصل للكعبين لو رعلاه شوية، ففعل ذلك سمرة، أخذ من لمته وشمر عن مئزره رضي الله تبارك وتعالى عنه. رجل آخر من الصحابة في حرف الصاد وهو صهيب الرومي رضي الله عنه، اسمه صهيب ابن سنان، وهو بيطلق عليه الرومي باعتبار أنه خطفوه ناس من العرب وبعوه للروم، لكن هو عربي أصلا ليس روميا، ولكن تربى في وسط الروم، فلذلك كان ألكن يعني لسانه ما هوش عربي، مش لسان عربي، لسان مايل للهجة الروم. هنا جاء في حديث لزيد بن أسلم رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال لصهيب رضي الله عنهما لولا ثلاث خصال فيك لم يكن بك بأس. لولا يعني سيدنا عمر بيقول ذلك لصهيب، إني فيك يعني ثلاث خصال هم اللي مش عاجبيني فيك، وباقي كده أنت تمام خالص، كل الخصال بتاعتك حلوة إلا ثلاثة. ويا ترى أصاب عمر ولا أخطأ في هذا الشيء؟ نشوف. بيقول لنا لولا ثلاث خصال فيك لم يكن بك بأس. قال ما هن؟ فوالله ما نراك تعيب شيئا. هنا صهيب يقول ايه الثلاث خصال دي؟ يعني حيطلع على الفاضي اللي بتقوله، حيطلع كلامك على الفاضي، والله ما اراك تعيب شيء. وصح صدق رضي الله عنه، واخطا عمر رضي الله عن الجميع. عمر دخل على صهيب في روايه عند البغوي بيقول دخل عمر على صهيب في العليه اللي فيه، فقال صهيب يا ناس يا ناس، من هو كالألكن ألكن. عمر قال ما له يدعو الناس، ينادي على الناس ليه ينادي الناس؟ فقال له الذي معه قال إنما يدعو غلامه يحنس. يعني كأن الروم ما يعرفش ينطق الحاء، حرف الحاء، هو عربي أصلا بس تربى في الروم، فلذلك حرف الحاء ما يجيش معاه، مش عارف يحنس، يقول يا ناس يا ناس. فهو عمر سمع بينادي علينا الناس ليه، فقال لا لا ده هو لسانه كده، ده هو بينادي على يحنس الغلام بتاعه. فعمر قال له بقى في هذا الشيء، قال يا صهيب ما فيك شيء أعيبه إلا ثلاث خصال، ثلاث خصال فيك أعيبه، وساق هذا الذي هو هنا. طبعا صهيب نعرف له فضيلة في قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ده النبي ليما في هؤلاء. يعني في عمر يقول له صهيب انت فيك ضروري غلطان رضي الله عنه، صهيب يقول له قل التلاتة وحتطلع انت الغلط مش انا. عمر قال له اكتناؤك بأبي يحيى، اذا انت ما عندكش عيال فسمي نفسك أبو يحيى بتكذب. اخطأ عمر رضي الله عنه كما أخطأ مع المغيرة وقال اكتنيت بأبي عيسى وعيسى لم يكن له أب. هنا لا يشترط في الكنية أن يكون الإنسان له ابن اسمه كذا، لا يشترط. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أنت كني بأم عبد الله، كنية عائشة ما كانش عندها عيال ما خلفتش رضي الله عنها. فهنا أخطأ عمر في هنا صهيب قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تقول لي أخطأت كناني، مش قلت لك أنه يطلع كلامك مش صح، هذه واحدة. قال وادعاؤك إلى النمر ابن قاصد، كأن عمر بيقول له لا أنت بتدعي أن أنت من العرب، أنت لسانك أعجمي إزاي تدعي أنك من العرب، هذا يؤخذ عليك، وهذه مصيبة لو أن إنسان يدعي لغير أبيه، هذا من كبائر ذنوب الإنسان يدعى لغير أبيه. هنا هل يعقل أن هذا يدعي لغير أبيه؟ مستحيل طبعا، ضروري عمر غلطان، مستحيل. هذا الصحابي الفاضل اللي ربنا يلوم النبي صلى الله عليه وسلم اوعى تسيب هؤلاء الناس أو تفكر أنك تبعد عن هؤلاء، صهيب وعمار وبلال وخباب وغيرهم، أنت تبعد عن هؤلاء عشان الكفار؟ لا لا إن شاء الله ما أسلم هؤلاء الكفار، خليك مع هؤلاء المؤمنين الأفاضل. يبقى عمر مخطئ أيضا في هذه لما يقول ادعاؤك إلى النمر ابن قاصد، فإذا به يرد عليه يقول والله لو انفلقت من روسة لانتسبت إليها. لو كان مش جاي من بني آدم، لو أنا مفلوق من روسة من بعرة بعير ولا من روسة جاموسة طالع منها أنتسب إليها ولا أستحي من ذلك، أنا رجل من العرب، أنا رجل من العرب، أمه من بني تميم وأبوه من النمر بن قاصد. يبقى هو كان في العراق في الموصل وأهله عرب ولكن خطف من أهله، يبقى هو عاش لغاية ما في سن الطفولية أدرك أباه وأدرك أمه، عرف أن أباه من النمر بن قاصد وأن أمه من بني تميم، عرف ذلك وخطف كأنه في سن السبع سنوات ثمان سنوات تسع سنوات خطف وألحق بروم، أخذوا الروم فكان لسان الروم بعد ذلك، فحصل في هذه اللكنة. يبقى دي تاني واحد أخذها عمر عليه، أخطأ عمر وليس كما يقول له ما أراك تعيب شيئا. طيب تالت حاجة إيه؟ ويقول له عمر رضي الله عنه أنك لا تمسك الناس، أن إذا كفرت ما تحوش حاجة وعمال بتنفق. وكان مشهورا جدا صهيب رضي الله عنه بكثرة الإنفاق، كان ينفق كثيرا جدا. ويقول له عمر رضي الله عنه في رواية تانية وتطعم الكثير وذلك سرفا في المال، انت بتبذل يجي لك مال منين؟ العطاء بتاعك على قدك، بتجيب مال منين عشان تكفر؟ طبعا هؤلاء كانوا يهتمون ان يعملوا وينفقوا من عملهم، وهذا كان يحب النفقه جدا. ودايما الانسان لما يعاني الفقر في يوم من الايام ثم يغنيه الله سبحانه ويكون في نفسه الايمان تلاقيه يحب النفقه ويحب الفقراء، كانه دول اهلي اللي كانوا زمان الفقراء انتسبت اليهم يوم من الايام الان يحبهم. فينفق نفقة كثيرة جدا. وشفنا نفقة هذا وشفنا أبا هريرة رضي الله عنه داء الجوع داء المر في يوم من الأيام لدرجة يقول عنه مجنون، مش مجنون ولا غيره، بيسقط على الأرض يغشى عليه من شدة الجوع يفتكروا جاله جنون. فلما مكنه الله وأعطاه الله سبحانه إذا بيعمل فرن مخصوص، فرن بس الخباز يشتغل ووزع على الناس، فرن يوزع على الناس الطعام العيش اللي كان محروما منه يوم من الأيام رضي الله تبارك وتعالى. فهنا يقول عمر رضي الله عنه أنك تطعم الكثير، فقال له أما قولك في الطعام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول خياركم من أطعم الطعام ورد السلام فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام. عرفت بأن الثلاث حاجات بتاعت غلط، هنا صدق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعمر إنما توخى الحق، يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. عمر يعني يمكن هو بيفتني بشيء ممنوع منه، فلما وضح له سكت عمر. يمكن هو بيدعي إلى غير أبيه وهذا حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا يعتبر من الكفر، أن الإنسان كفر دعم، يعني الإنسان ينتسب إلى غير أبيه ويترك أباه. ولكن هنا بين له لا أنا منتسب لأبي، أبي اسمه سنان وأبي رجل من العرب وليس من الروم، فعرفنا فضيلة له رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويكفي في فضل هؤلاء ما ذكر الله عز وجل لنبيه وقد حدثهم الكفار، نسيب هؤلاء وتعالنا إحنا وإحنا نؤمن معك، أو خللهم يوم وإحنا يوم. فإذا بالله يحذره اوعى تترك هؤلاء لتستمع من هؤلاء، عايزين يعظموا عن الفقراء مش عايزين، لا داعي لهم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.